الصوت واضح كده يا جماعة؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما الحمد لله على ما أحسن كتاب، الحمد لله على ما أحسن كتاب، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كيف حالكم أيها الطيبون؟ ربنا يبارك فيكم يا رب ويسددكم وينفع فيكم يا رب. إن شاء الله النهارده هنتكلم في موضوع أراه مهما، ومراجعة سريعة على ما سبق. إحنا بفضل الله أخدنا بالنسبة لي من أول ما بدأنا مع بعض، أخدنا في علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى من أول بيئة الإيمان، وإن إحنا لابد يكون عندنا بيئة ننطلق منها، وإن كل عامل الدين يحتاج إلى بيئة ينطلق منها. وبعد كده خدنا إن العامل الدين ده سخي يحتاج إلى جدية وبذل سخي وتفهم. وبعد كده اتكلمنا على إن إحنا وإحنا بنشتغل في الدين بيبقى فيه عوائق، ومن أهم هذه العوائق عائق المقامات والقيادة. وبعد كده اتكلمنا على مجموعة مشاكل من مشاكل العاملين اللي بتمر بينا، ومن سواء في تصوراتنا أو في أفكارنا أو في معاملاتنا مع بعضنا البعض أو في بناءنا العلمي أو بناءنا الحياتي والاجتماعي. وإن شاء الله رب العالمين النهاردة هنتكلم عن موضوع يعني هو يمسنا جميعا، وده محور ثالث من المحاور اللي احنا هنتكلم فيها. إذا كان المحور الأولاني هو محور العلاقة بالله، والمحور الثاني هو محور العلاقة بالعمل والإخوة اللي شغالين في العمل، وده اللي أنا فيه استكمال إن شاء الله. النهاردة المحور اللي هنتكلم فيه أو اللي هنتكلم فيه إن شاء الله هو محور الدعوة. الدعوة مسألة مبنى وبنشتغل فيها، وإحنا أمرنا إن إحنا نحسن، ولأننا نعمل في الدعوة سواء اللي بيشتغل في المنتدى، سواء اللي بيشتغل في بيعطي دروس، سواء اللي بينظم دروس على الغرفة الصوتية، سواء اللي بينظم دورات. يعني محور العمل الرئيسي هو الدعوة إلى الله. فإحنا محتاجين نتعلم الدعوة. الدعوة علم، علم حقيقي، علم له أركان وواجبات ومستحبات وآليات ومفارقات ومكروهات ومحرمات. الدعوة ليست طريق تجاري، إنما الدعوة خطوات. وعشان نفهم الدعوة محتاجين نتدرس الدعوة من خلال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، من خلال كلام ربنا سبحانه وتعالى في القرآن. ودي نقطة مهمة جدا يا جماعة، احنا إلى ما ندعو الناس؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل إلى ما تدعو الناس قال أدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأدعوهم إلى أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. يعني فحوى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هو أن يؤمن الناس بالله سبحانه وتعالى. كلمة الإيمان دي مش كلمة بسيطة، يعني كلمة الإيمان دي مش كلمة إحنا بنتداولها إن أنا مصدق والله، أو إن أنا عارف، أو إن أنا مقر، أو إن أنا عندي علم في المسألة. الإيمان في الشرع هو الذي يتبعه عمل. يعني الإيمان بالشرع له أركان وواجبات ومستحبات. يعني كلمة الإيمان كلمة مخيفة جدا، مخيفة، لأن تصورها في الشرع غير تصور اللي كتير من الناس بيظنه، اللي هو مشاعر إيمانية وأحاسيس فقط. الإيمان ما وقع في القلب وصدقه العمل، فلا بد له من العمل. فالشاهد إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى الله سبحانه وتعالى، ودعا الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. ووضح النبي صلى الله عليه وسلم مصطلحات، ووضح النبي صلى الله عليه وسلم مدلول هذه المصطلحات ومفهوم هذه المصطلحات. دل النبي صلى الله عليه وسلم الناس على مراد الله سبحانه وتعالى، ودلالة النبي صلى الله عليه وسلم على الله سبحانه وتعالى كانت فيها حكمة شديدة جدا وموعظة حسنة عظيمة جدا. إن النبي صلى الله عليه وسلم إزاي يعلمهم إيه قبل إيه. ولا يخفى عليكم إن القرآن نزل منجما، يعني نزل نجوم، كل نجم مجموعة من الآيات. هذه الآيات تعلم الناس شيء لم يكونوا يعرفوه من قبل. فنقطة إن إحنا نتعلم الدعوة دي نقطة في غاية الأهمية، في غاية الخطورة. أم عائشة بتتكلم عن الدعوة، بتتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبتقول بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل من القرآن كان ذكر الجنة والنار، وفيه مفصل: ولو بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بلا تشربوا الخمر لقالوا لا تكره أبدا، ولو بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بلا تقربوا الزنا لقالوا لا تكره أبدا. المؤمنة عائشة بتعلمنا إن القرآن نزل منجما، وإن فيه نجوم نزلت قبل النجوم، النجوم فيها هدى ونور، فيها هداية للعالمين، وإن نجم الدار الآخرة نزل قبل نجم التكاليف الشرعية. ودي من الحاجات، من المعالم الرئيسية في الدعوة، إن إحنا نعرف أولويات الدعوة، إن إحنا نعرف الدعوة مبنية على إيه وأساسها إيه. إن أنا النهاردة لو معايا ساعة واحدة بس هقعد مع واحد أكلمه في إيه، لو الواحد ده كافر أكلمه في إيه، لو الواحد ده مسلم أكلمه في إيه، لو الواحد ده مؤمن أكلمه في إيه، إن أنا هل أنا عايز من الناس إيه. يعني إحنا عايزين نجي وخلاص، ننطلق الى الامام وخلاص، نعيد اللي موجود وخلاص، ولا احنا لابد يكون لنا خطه دعويه. وجدير بالذكر يا جماعه ان احنا نفهم ان المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده هو حصاد افكار. يعني الشيطان له منهج وله خطه، ويضع عجشه على الماء كل ليله، ويرسل سراياه في كل ليله، وكل ليلة الشيطان بيضع عجشه على الماء وبيرسل سراياه، ويأتي الشياطين الصغيرة وعندهم خطة. يقول له أنت عملت، يقول له والله أنا كنت قاعد معاه لحد ما زنى، يقول له لا لا لا مش أنت، يقول له والله أنا كنت قاعد معاه لحد ما قتل، يقول له لا لا والله مش أنت، يقول له وظلت قاعد معاه لحد ما زنى أما سرق، يقول له مش أنت، يقول له لا زلت أجلس معه حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيقول أنت أنت. الشيطان عارف ايه اولويات المعاصي، وايه المعصيه اللي بتجيب معاصي تانية، وايه المعصيه اللي مفتاح شر يفتح فيه الشر على مصراعيه. فكذلك جند الشيطان من الانس عندهم اهداف دعويه. يعني النصارى هم فاهمين هم بيربوا على ايه، هم فاهمين بيدعوا الناس لايه، اليهود فاهمين بيدعوا الناس لايه، في منتج. يعني اللي اتعلم تعليم في دوله شيوعيه هيطلع شيوعي ليه؟ هو مش هيعلمه الرأس المالية. مدرس الحساب مش هيطلع واحد بيدي علوم أو فاهم علوم. كذلك ينبغي لأهل الإسلام أن يكون لهم منهج دعوي، منهج علمي، منهج تربوي، منهج يمشون عليه، يعرفون فيه أولويات إيه الأصول. النبي صلى الله عليه وسلم لما شبه الإسلام بالبناء، قال بني الإسلام على خمسة، بناء، والبناء ده يبقى له أساس، في أس الإسلام، في عمود للإسلام، في أعمدة للإسلام، وبعد كده له جدران، وبعد كده الجدران دي لها أسقف ومزينة، وفي حاجات حاجيات، في حاجات ضروريات، في حاجات تحسينات، في حاجات تكميلات. الإيمان له أصل وله فروع، الأوامر الشرعية مش كلها زي بعض، في فروض أهم من فروض. فمهم جدا نفهم خريطة الدعوة، مهم جدا نفهم حولويات الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى أهل اليمن وكانوا أهل كتاب، فقال إنك تقدم على قوم من أهل كتاب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه أولويات الدعوة لما يكون هيدعو نصارى. يبقى لما يكون هتدعو نصارى، لما يكون الناس دي عندها خلفية عن الدين، إيه أولويات الدعوة بالنسبة لك؟ لما يكون هتدعو كفار، إيه أولويات الدعوة بالنسبة لك؟ لما يكون هتدعو مسلمين، ايه اولويات الدعوه بالنسبه لك؟ مهم جدا انك تعرف انت بتخاطب مين، مهم جدا انك تعرف هتخاطبه بايه، مهم جدا انك تعرفي انت عايزه من اللي قدامك دي ايه. يعني النهارده لما انا بقول انا هشتغل مع مجموعه كوادر شغاله للدين، انا عايز منكم ايه؟ انا لو انا مش فاهم انا عايز ايه او عندي ايه، يبقى انا يقين ان انتوا مش هتفهموا انتوا عايزين ايه، ولا انا عايز منكم ايه. فبالتالي هيبقى احنا بنتكلم لاجل الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لمعاذ انك تقدم على قوم من اهل الكتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وشهاده ان محمد رسول الله. اولى اولويات الدين التوحيد، ان الجميع يحتاج الى التوحيد، وان التوحيد يا جماعه له صور في طرحه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرض التوحيد بشتى الصور. إنه عرض التوحيد على المسلمين لما قال أصبح من عبادي، إن الله سبحانه وتعالى يقول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. لما نزل المطر فقال الناس مطرنا بنوء كذا، يعني بالنجوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر من مسألة ربط الأحداث بالنجوم. النجوم لها سنن كونية، وفي أحداث بتحدث على مجريات الأحداث، على مجريات الزمن، الله سبحانه وتعالى يقدرها الناس إن هم يربطوا ما بين المطر وحركة النجوم. فقال لما نزل المطر الناس قالت مطرنا بنوء كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فقد آمن بالله وكفر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فقد كفر بما أنزل على محمد. فنوع صام عرض التوحيد على مسلمين في حدث من الأحداث. لما جاءت جارية طفلة نوع صام عرض التوحيد، قال أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فعرض التوحيد على الطفلة بالسؤال، إن إحنا مهم جدا نعرض التوحيد على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى أهل اليمن قال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوه فكله من الله افترض عليهم خمس صلوات دولة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له أعرض عليهم الشهادتين، أعرض عليهم الشهادتين. شهادتين مسألة في غاية الخطورة، في غاية الأهمية، أنها تهتم عليهم جنة ونار، تهتم عليهم مستقبل الإنسان. فينبغي أن احنا نهتم بالتوحيد، نهتم بالتوحيد في قلوبنا، نهتم بالتوحيد في دعوتنا، إن كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، إن كلمة التوحيد التي ينبني عليها، التي قامت عليها السماوات والأرض. إن نوح صلى بيعرض على أصحابه أهمية كلمة التوحيد، بيقول لهم إن نوح لما جاءه الموت، سيدنا نوح بعد 950 سنة من الدعوة إلى الله، وبعد الطوفان وبعد التجارب الرهيبة في معالجة البشر، لما جاءه الموت فقال وهو على فراش الموت، نوح صلى الله عليه وسلم بيعلم الناس وصية نوح عليه السلام، فقال أوصيكم بلا إله إلا الله. يبقى الوصية الرئيسية التي أوصى بها نبي الله نوح بعد معالجة البشر وبعد كل هذه الخبرات، ده واحد خليط في البشر، قال أوصيكم بلا إله إلا الله، فإن السماوات والأرض لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لا ثقلت بهن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أثقل من السماوات والأرض، لو أن السماوات والأرض حلقة لقسمتهن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أصمد من السماوات والأرض. إن كلمة التوحيد محتاجة تاخد وقت في دعوتها، محتاجة تاخد مجهود في دعوتها، محتاجة تاخد تفكير في طريقة عرضها على الناس، محتاجة نعرف هنكلم أهل المغرب على التوحيد إزاي، ونكلم أهل مصر على التوحيد إزاي، ونكلم الشباب على التوحيد إزاي، ونكلم الملتزمين على التوحيد إزاي، ونكلم العاملين للدين على التوحيد إزاي، هنكلم الدعاء والمشايخ على التوحيد إزاي. إن الكل يدعو والكل مدعو، أن كل الناس مخاطبة بالدعوة وكل الناس تنصح وتنصح. فنقطة إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعلم معاذ أول ما تدعوهم إليه، قال له أول حاجة تبتدي بيها لما تيجي تكلم واحد عن الدين والواحد ده ما يعرفش حاجة خالص، ما تقعدش تكلمه في فروع، ما تقعدش تكلمه في صلاة، ما تقعدش تكلمه في زنا، ما تقعدش تكلمه في شرب خمرة، ما تقعدش تكلمه في إسبان، ما تكلموش في لحية، ما تكلموش في نقاب. أول حاجة تكلموا في لا إله إلا الله، ليكن أول ما دول ونصارى. طب افرض مسلمين، لا أولوياتها تختلف، وهكلمكم دلوقتي على أولويات الدعوة. قال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك فكله من الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. عايز أقول لكم إن الإسلام يا جماعة يعني في 6236 آية، في 4000 حديث، 46000 حديث في مسند واحد. لكن الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن بناء الإسلام تكلم عن الأركان الخمسة. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن أركان الإسلام تكلم عن الأركان الخمسة. هل الإسلام الأركان الخمسة؟ لا، دول الأعمدة، دول الأركان الرئيسية. والأركان الرئيسية دول أول حاجة فيهم التوحيد، بدون ده مفيش دين. ثم إذا وجد التوحيد وإذا استسلم العبد لربه، طب أعمل إيه؟ مقتضى هذا الإسلام، مقتضى هذا الإيمان، مقتضى أن يكون حتى دخلت جوه قلبه أن هو يصلي لربه، أن هو يسجد لربه، أن هو يعفن وجهه لربه. الصوت بيقطع. السلام عليكم. الصوت بيقطع. طيب ان هو يصلي يبقى اول اولويات الدعوه بعد التوحيد الصلاه. طيب انهم اطاعوك، لاحظوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم انهم اطاعوك، يعني مش هنتقل من نقطه لنقطه حتى تستقل هذه النقطه. ده مع الكفار، وانا عايز اقول لك ان خطاب الكفار غير خطاب المسلمين غير خطاب المؤمنين، لكن مع خطاب الكفار مهم جدا ان احنا نعرف اولوياتنا، ومهم جدا كذلك مع المسلمين ان احنا نعرف. قال فان هو طاعوك فكله من الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. ولاحظوا تعبير النبي صلى الله عليه وسلم ان الله افترض صدقه من الاغنياء الى الفقراء، لكن مش اي اغنياء، اغنيائهم وفقرائهم. قال فان هو طاعوك فكله من الله افترض عليهم صيام 30 يوما في السنه في شهر رمضان، فإنهم أطاعوه فكلهم إن الله افترض عليهم حج البيت إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وإياك وكرائم أموالهم. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذ بأولويات دعوية ينبغي أن تعتبر. أم عائشة بتتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول ما نزل وهو بيخاطب المشركين، تكلمت عن أولويات دعوة الكفار، فتكلمت عن الجنة والنار قبل ما تتكلم عن أي حاجة تانية. قالت إن مجرد أول ما نزل بعد التوحيد كان الجنة والنار، ما كانش لسه فرض الصلاة. طب افرض بعد فرض الصلاة، لا الأولويات اختلفت بعد نزول الإيمان. يبقى الإيمان ينزل متجددا متوسعا، وليس كل إيمان يفرض على الجميع، يعني في إيمان بيفرض على مجموعة من الناس في وقت معين، زي مثلا ان اللي كانوا في الحديبيه فرض عليهم ان يستسلموا لامر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبيه، بقيه الامه ما كانش عليها تعمل ده، واللي ما كانوش موجودين ما كانش عليهم مفروض ده، وقبل الحديبيه ما كانش ده موجود من علامات او من اعمال الايمان. فالايمان نزل متدرجا متوسعا. فمساله ان قبل نزول الصلاه وفروض الصلاه وفرض الصيام وفرض الزكاه وفرض الحج في المدينه، كان اول ما نزل القران اللي هو المفصل من القران اللي هو من قاف الى الناس، ده اسمه تمهيد القلوب لاستقبال احكام الشرع. فلما ثاب الناس الى ربهم، لما نزل بقى اي تحريم الخمر كلهم حرموا الخمر في لحظه واحده، راينا الخمر تسيل في شوارع المدينه. يبقى احنا محتاجين نمهد قلوب الناس بالجنه والنار، محتاجين الموعظه الحسنه، كذلك محتاجين نعرف احنا هنكلم الناس في ايه، محتاجين نعرف اولويات الدعوه ايه. طيب النهاردة عندنا مشكلة، أنا بخاطب مسلمين مش بخاطب كافرين، أكلم المسلمين في إيه؟ الله سبحانه وتعالى ذكر عدة آيات لنقل المسلمين من الإسلام إلى الإيمان، ونقل المؤمنين من إيمان في درجة معينة إلى إيمان في درجة أعلى، لأن الإيمان يزيد وينقص. يبقى إحنا محتاجين نزود الإيمان، والإيمان عندنا مش إن أنا أزود شوية مشاعر، الإيمان عندنا مزود إن أنا محتاج أزود قول وعمل واعتقاد. في قاعدة كده يا جماعة في الإيمان، إن لو قرن الإيمان بأي حاجة في الدين يبقى معناه قلبي. يعني لما نقول مثلا الله سبحانه وتعالى يقول أو النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا في حديث جبريل قال ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان، هنا الإيمان ذكر في الحديث مقرون، يعني قبله الإسلام وبعده الإحسان، فده معناه إيمان قلبي. لما يطلق لفظ الإيمان معناه قول وعمل واعتقاد، يعني الإيمان له استعمالين أو في اللغة. لو جاء مقرونا بشيء قبله أو بعد، مثلا والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات، كلمة أمنوا وعملوا يبقى هنا في حاجة مقرونة بالإيمان، يبقى ديت معناها الإيمان القلبي. لما يطلق الإيمان ده معناه قول وعمل واعتقاد. إزاي إن أنا أحول الناس من ناس عادية إلى ناس عاملة للدين، اللي هي قول الله سبحانه وتعالى قالت الأعراب أمنا. إسلام الأعراب يا جماعة أنا عايز أديكم خلفية عنه، يعني إيه إسلام الأعراب؟ هل اختلف المفسرون في هذه الآية، هل هم منافقون ولا هم من أهل الإسلام؟ ورجح شيخ الإسلام تيمية أن هم من أهل الإسلام، وانتصر لذلك انتصار شديد. وانا هقول لكم هو ليه رجح الترجيح ده او ايه الخلاف في الاثنين. لما الله سبحانه قالت الاعراب امنا اسلام الاعراب ان هو ناس قوم سمعوا الدين اقروا بالدين اسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم احنا هنصلي ونصوم. بس احنا يقول لك هذا الاسلام اسلام ضعيف. يعني ايه اسلام ضعيف؟ يعني احنا نكمل الاركان الخمسه لكن احنا ما نعرفش حاجه عن الدين، ما سمعناش دين، ما شفناش دين، ما تعاملناش دين، ما حياتنا ما اتغيرتش بالدين. فبالتالي هؤلاء اسلامهم اسلام عرضه للشبهات، عرضه لان اي حد يطلعهم بره تاني، عرضه. هم مش منافقين، هم مش اتوا بالكبائر، مش بيزنوا مش بيسرقوا، لكن اسلامهم اسلام ضعيف، اسلام هش. قالت الاعراب امنا، هم كانوا بيعتقدوا ان هم كده امنوا. فقالت الاعراب ان كل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، قولوا اسلمنا. فيقول لك ان لو كانوا منافقين لم يكن الله ليكن لهم قولوا اسلمنا، لان ربنا سبحانه وتعالى قال عن المنافقون في سوره المنافقون انما المنافقون الذين اتخذوا ايمانهم جنه فصدوا عن سبيل الله اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك رسول الله ونشهد ان المنافقين الكاذبون اتخذوا ايمانهم جنه فصدوا عن سبيل الله ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فالله سبحانه وتعالى ذكر في المنافقين انهم لم يذكروا انهم اسلموا اصلا، لم يثبت لهم الاسلام. فلما قال ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم الله سبحانه وتعالى هنا ذكر نوع من الاسلام، اسلام فيه نوع من انواع الخفه، نوع من انواع الابتعاد عن الدين. طيب الايه اللي بعدها ايه؟ انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فربنا سبحانه وتعالى اراد ان يعلمهم ان لو انتوا عايزين تقولوا احنا مؤمنين اللي انت تقولوا قالت العرب وامنا، المؤمنون مين هم؟ المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ده ناس عندها يقين في الدين، ده ناس ما عندهاش شك في الدين، ده ناس دينها مش عرضه للشكوك والارتياب والامراض والاهواء والعقول والاراء، ده ناس عندها يقين في الوحي. مش بس كده، وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. يبقى كيف نحول المسلم إلى مؤمن؟ الله سبحانه وتعالى حول المسلم إلى مؤمن بأن وضح لهذا المسلم معنى الإيمان. معنى الإيمان إنك أنت تضحي، إنك أنت تعمل للدين. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يبقى أنا النهاردة لما يكون عندي، أنا محتاجة جيش الأمة فين؟ محتاجة جيش الأمة في العمل للدين، محتاجة جيش الشباب وبنات المسلمين في العمل للدين. العمل للدين ده مش مقصود في الدعوة بس، الدعوة مفهومها العام بقى مش مفهومها الخاص. يعني مش مفهوم إن كل الأمة هتشتغل على المنبر، لكن الدعوة عموما، إن دعوة الإسلام إن في واحد هيعرف كل ويسر اللي ما خلق له، في واحد هيعرف يقول كلمة، في واحد هيعرف يطبع الكلمة، في واحد هيعرف ينشر الكلمة، في واحد هيعرف يطبق الكلمة، في واحد هيعرف يدافع عن الكلمة، في واحد هيعرف يزب عن الإسلام، في واحد يعرف ينفق، في واحد يعرف يتعامل بأخلاق كويسة، في واحد يعرف يعمل دعم نفسي. كله بيسر لما خلق، لكن الأمة كلها ما تحتاج أن تعمل إلى الدين. يبقى النهاردة لما هخاطب مسلمين، أنا هخاطب مسلمين عشان أخرجهم من الغفلة إلى العمل للدين، عشان أخرجهم من حياة الدعة وحياة السكون وحياة الرفاهية إلى حياة العمل للدين، إلى حياة الجدية. وده محتاج بذل، محتاج تضحية، محتاج مجهود، محتاج وعي وإدراك وفهم. المقصد من الكلام اللي أنا عايز أقوله يا جماعة إن الدعوة علم، وإن شاء الله لعلنا نتكلم على يعني ناخد شوط في مسألة علم الدعوة، في المدعو والداعي وموضوع الدعوة وأولويات الدعوة ومراحل الدعوة وما ينبغي على الدعاء لله سبحانه وتعالى والمشاكل اللي بتقابل الناس عند تعارض الأولويات. لكن ملخصا سريعا كده، ان احنا محتاجين نعي ان الدعوه علم، محتاجين نعي ان الدعوه لها اولويات، محتاجين نعي من نحن، ان احنا مجموعه شباب من المسلمين بيشتغلوا مع بعضهم البعض، بيتعاونوا مع بعضهم البعض لتعليم الناس الدين او لنشر الدين او لفهم الدين. ينبغي لهؤلاء او حري بهؤلاء ان يفهموا ما الذي يتكلمون فيه، ما هي اولويات هذا الدين. هل نبدا باولويات الشرع ولا اولويات الناس؟ يعني واحد جنبي، واحده صاحبتك، واحده زميلتك مش محجبه اصلا، اولويات الشرع اللي بنتكلم في التوحيد واولوياتها هي ان هي مسلمه ولكنها مش محجبه، نكلمها في التوحيد ولا نكلمها في الحجاب؟ لازم يكون الداعي او اللي بيشتغل في الدعوه اللي بيحط خطه دعويه، اللي انتوا ناس شغاله في الدين، انتوا عندكم خطه دعويه سنويه او خطه دعويه شهريه او خطه دعويه نصف سنويه او خطه دعويه كل 5 سنين، احنا محتاجين نكلم الناس الفتره الجايه في ايه الحاجات اللي احنا محتاجين نسخ فيه هذا الجيل، ايه الحاجات اللي مستمره، يعني دوره وراء دوره مستمره وراء بعضها البعض، دي ما بتخلصش، وفي حاجات بتخلص، يعني في حاجات انا بحيل عليها وفي حاجات لا، لان كل الاجيال محتاجه تعرفها. يعني انا هخلص دوره توحيد وابتدي دوره توحيد، هخلص دوره صلاه وابتدي دوره صلاه، لكن في حاجات انا محتاج تبقى موجوده عندي على الموقع افهرسها واعملها، ولو حد محتاجه احيل عليها وكل شويه اطلع اعلان او اعرضها بطريقه مختلفه. ايه الحاجات اللي مستمره، ايه الحاجات اللي مش مستمره، ايه اولويات الدعوه في الواقع اللي احنا فيه؟ يعني الاول اولويات الدعوه في الشرع، ثانيا اولويات الدعوه عند الناس، ثالثا اولويات المرحله اللي احنا فيها. وده محتاج بذل، محتاج تفكير، محتاج وعي، محتاج ابحاث، الموضوع ليس بسيط، لكن محتاج مننا مجهود. علم الدعوه مساله خطيره جدا، ينبغي على العاملين في الدعوه ان هم يركزوا فيها، ان هم يكونوا مش لازم كلهم علماء دعوه، لكن مهم ان هم يبقى ده في دماغهم، يبقى ده هم فاهمينه، يبقى ده اعتبار من اعتبارات التفكير فيهم، يبقى ده هم عارفين هم بيكلموا مين بيقولوا ايه. ينبغي للي شغالين في مواقع الدعوه يبقوا عارفين هم بيأثروا ازاي، وعارفين هم بيغيروا الناس لايه، وعارفين هم عايزين من الناس ايه، عارفين هم بيقدموا ايه للناس. جميل ان احنا بنقدم الدين كله، احنا اتفقنا على ان احنا خلاص احنا حصلنا كلامنا فيه وكلمنا في مصادر التلقي، وقلنا ان مصادر التلقي بالنسبه لنا هي الوحي، ده كان جلسه اعتقد معاه مع قلناها قبل كده، ان احنا الوحي والوحي فقط، ان احنا متفقين ان الشيء الوحيد الذي يعمم على الناس هو الوحي، لكن هذا الوحي ايضا نزل منجما، هذا الوحي ايضا نزل مفرقا، هذا الوحي ايضا نزل مفصلا. ايه في الوحي قبل ايه؟ يعني ايه انا هديله البقره كلها، ولا هديله سوره الفاتحه ومع كده سوره البقره، ولا اديله موضع من مواضع سوره البقره؟ ايه في الموضع قبل ايه؟ طبعا ده يعني ان شاء الله هيكون معانا لفتره في البيان الدعوي، وان شاء الله ندخل على مساله البيان الدعوي واهميته والكلمات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى مرارا وتكرارا وكررها الله سبحانه وتعالى، وده من اكثر النقاط المهمه اللي هتفهمنا ايه الحاجات المهمه في هذا الدين اهم من غيرها. ان في كلمات كررها الله سبحانه وتعالى، في كلمات كررها الانبياء عبر العصور، نقلها الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه الكريم. احنا عندنا 124,000 نبي، الله سبحانه وتعالى نقل لنا في كتابه 24 نبي، في قصص من قصص الانبياء الله سبحانه وتعالى ذكرها في كتاب الكريم، في جزء من هذه القصص مكرر، وكلمه مكرر دي معناها ان احنا محتاجين نقف معاها. يعني لماذا كررها الله بكلمات، هذه الكلمات الخالده التي خلد الله سبحانه وتعالى ذكرها، والتي ذكرها الله سبحانه وتعالى على لسان جميع الانبياء والمرسلين، ده مساله مهمه. واعتقد احنا تعرضنا لجزء من ده قبل كده واحنا اثناء الكلام في مسألة البيان، لكن أنا محتاج ألقي الضوء مرة أخرى على هذا حتى يكون عملنا فيه نوع من أنواع الإحسان، حتى نحن نعمل عقولنا وأفكارنا وتصوراتنا وأوقاتنا فيما يفيد وينفع المسلمين. عجبت بجلد الكافر وعجز المؤمن، إن كتير من الكفار بيدرسوا، العلمانيين بيفكروا ليل نهار إزاي يطلعوا الناس بعيد عن الدين، عملوا نظام تعليمي ملوش علاقة بالدين، عملوا حصة موسيقى وحصة رسم وحصة فن وحصة تطبيق منزلي وحصة ألعاب، وخلوا الدين ملوش قيمة في المدرسة، وعملوا فسحة في غير وقت الدين، بدأوا اليوم من الساعة 7 للساعة 2 عشان هم عايزين يطلع واحد موظف يبتدي يوم من الساعة 7 للساعة 2، هم مش عندهم مساحة للصلاة فعملوا التعليم من غير صلاة، دخلوا كل البيوت استطاعوا ان هم يعملوا صمم ان كل الناس من اول ما بتتولد ابوها قاعد وامها بتفكر الولد ده هيتعلم في انهي مدرسه، وبقى الاب والام هم اللي بيجوا عشان يطلعوا ابنهم يدخلوا ابنهم في هذا المكان حتى يخرج الابن بعد 18 سنه وقد اصبح علمانيا، لانه تلقى مفاهيم اما تلقاها بالمعايشه واما تلقاها بالكتب، اصبح الناجح الناجح النجاح الدنيوي، واصبح التعليم الديني لا قيمه له، واصبح تعليم الأخيرة وأمر الأخيرة لا قيمة له، أصبح الدين لا يدرس في أي مكان، شاهد ان الكل يدرس والكل يعلم. فينبغي على اهل الاسلام، ينبغي على شباب المسلمين وبنات المسلمين ان هم يعرفوا دينهم، ان هم يتعلموا دينهم، ان هم يفكروا ايه اولويات دينهم، ان هم يفكروا ايه اولويات الدعوه، ان هم يفكروا هم عايزين يقولوا للناس ايه ويقولوه ازاي. لو احد له تعقيب اقول قولي هذا واستغفر الله. جزاكم الله خيرا شيخ أحمد أمين، وجزاكم الله خيرا شيخ أسامة، رفع الله قدركم ونفع بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا.